بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم في صحيح البخاري جل ثاني كي اتشبيتم نمبر كتاب نه د زديانو او مرتدینو نه د توبې طلب کول دایله د ویل چې توبه وباسي د خپل زد عناد او د ارتداد نه توبه تایب شي او قتالهم او د دوی سره د جنگ بیان انمن کیږي نه لري سره بجنګي مسلمانان به وجني اسم من اشرك بالله وعقوبته في الدنيا والاخره بعض نسخو کې د دین مخ کې لفظ د باب عمران له سبب اسم من اشرك بالله وعقوبته في الدنيا والاخره دا چا د ګناه ذکر چې الله سره شرک کوي دنیا او اخرت کې داغه د سزا او د عقوبت ذکر وقال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم یقیناً شرک عظیم و شان ظلم دے لوی ظلم دے ولئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین دا آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی فشرک دیو کو نخامخا برباد بشی عمل استعوشبت تاوانیانونا وبه قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا جریر عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا اينا لم يلبس ايمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس بذلك الا تسمعون الى قول لقمان ان الشرك لظلم عظيم احاديث مخبار بار تیر شوه چې په دې ځکه د ظلم نه مراد شرک ده چا چې ایمان راړو د ایمان سره شرک نه کړي په دې خلکو لپاره به امن وي او دا په هدایت دي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا دا په کتاب الايمان کې د روایت تاسو تیر شوه 32 نمبر په کتاب التفسير په تفسير د سوره انعام کې تیر شوه 4629 دارنګ په تفسیر د سوره لقمان کې 4776 نمبر او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري سعيد بن اياس الجريري ح وحدثنا قيس بن حفص قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا سعيد بن الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثا او قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت احاديث في كتاب الادب في كتاب الشهادات كي تسلت يرشوه 5977 نمبر في كتاب الادب كي وكتاب الشهادات كي 2653 نمبر وبه قال حدثنا محمد بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الاشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال ثم اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم فيها وهو كاذب دروغ قسم غيلوي اذا مسلمان مال في دروغ اوله احاديث كتاب الايمان والنذور 6675 نمبر باندې تیر شوی وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اؤاخذ بما عملنا في الجاهليه اي من برا نيوشو باغ غناهونو چې په زمانه د جاهلیت کې کړی قال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليه جاهل په اسلام کې نیک اعمال وکړ په جاهلیت باغ غناهونو باندې نشی رانی وي ومن اتى في الاسلام اخذ بالاول والاخر او که په اسلام کې دا بدملي شروع کړي نو مخکینی او رستنی پر ټول ګناهونو باندې بدله سزا ملاویږي مؤاخذه ده په باب حکم المرتد والمرتده د مرتد شری او د مرتد زنانه حکم. نعوذ بالله او سره د خپل دین نواوړې د مرتد شو یو زنانه مرتد شو د مرتد سره خپل اتفاق دا به وجه لشي او مرتد زنانه په دې کې د اهل علم اختلاف دی. جمهور اهل علم وایي چې دا به وجه لشي د دې حکم مقتل دی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې نو وجه بنی شي دا به بندول شي فقید کې وایي چې یا اسلام قبول کی او که اسلام نه قبلې تر مرګ به جیل کې پرته وي. جمهور علما د دین دلیل نیسی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی حدیث به تاسو لري باب کې راشي من بدل دینه فقتلوه چا چې دین بدل کو مرتد شنو وی وجنی دا عام دی نارینه او زنانه ټول له شامل دی. علما احناف چې عموم روایت کې راغلی چې نبی رسول الله د زنانو د مخ د وجلونه د قتلولو په میدان د جهاد کې منع کړی فدغ عموم د وجنوي که زنانه مرتد شو قتلول به نشي. وقال ابن عمر رضی الله عنهما والزهري وابراهيم تقتل المرتد يا بقتل المرتد. ابن عمر رضی الله عنهما امام زهري وابراهيم نخعي دایوی چې مرتد زنانه به وجل شي یا د دې وجلو حکم کړي واستتابتهم او دا حکم کړي چې توبه مطالبه به کیږي چې توبه وباسه. وقال الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى قوله اولئك هم الضالون څنګه به هدایت کی الله قوم لږه کفر اختیار کړ پس ديماننا هدایت نو مراد طریقې کی ایصال للمطلوب. هدایت دو معناګان تاسو ویل دي یو قراءه الطريق به مثال للمطلوب صرف لار چاله خودل او دغه معنا د توفیق ورکول دلته کی د هدایت د توفیق مراد ده. وقوله ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين ایمان والو کتاب داری مو کدی یو ډیر دا کسان نو چور کړه شوی دی کتاب نو واپس به کتاب سود خپل دین نه کافران. وقال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا او کسان چې ایمان وروړ به کفر اختیار کړي بیا ایمان وروړ بیا کافران شي بیا کفر نورم ته واکړي لم يكن الله ليغفر لهم نه دی الله چې بخنه بو کی دویلا په حالت د کفر کې په دې کفر مشور الله ولا بخنه نه کوي یا په دې کفر دې لیک لدین والله ولا بخنه نه کوي ولا ليهديهم سبيلا او نه الله چې خو دې له سملارا. وقال من يرتد ومن يرتد منكم عن دينه سوق چې مرتد شو واپس یو تاسو نه خپل دیننا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونا زرد شرابو دي الله داس یو قوم چې الله به دې سره مينه ساتي او دې به الله سره مينه ساتي. وقال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله شاش فرانا كفر لخبل سينا فدما دي غضب دا الله يوزد باربي له عذاب ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة دا بدي سبب شدي غركرة دي دون جون دنيوي بمقابل الآخرة كي لا جرم يقول حقا دا خبر حقا دا بدي شك نشتا أنهم في الآخرة شاكنا دي في آخرة كي تاوانيان إلى قوله ثم إن ربك للذين هاجروا لكن رفسا دا کسانو پاج هجرت کله من بعد پسرینا من بعد ما فتنوا پس داغنه په دیبان دي امتحانات او زما شول کړی شوی او مجاهدوا وصبروا او بیل الله پر اس جهاد کړ او صبر کړ ان ربك من بعدها لغفور رحيم لكن رفسا رسد دین خامخا بهن کو مهربان نه. وقال ولا يزالون يقاتلونكم هميشه ميدا مشرکان چې جنگي کی بتاسو سره حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا تردی چې واړی تاسو واپس کی تاسو د خپل دینونو نه په چرته دی وسو طاقت چې دین د مواړی دی اخیری ټارګټ او مطلب ده نه او من يرتد منكم عن دينه سوک چې مرتد شو خپل دین نه فیموت بیا دې مر شو هو کافر او دې په حالت د کفر کی اولائک حبطت اعمالهم فی الدنيا والاخره فذلك ثان برباد دی عمل لدی په دنیا او اخرت کې اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون او دغه خلق اور والدی پرې کې به همیشئ. وبه قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه قال اتي علي بزنادقه فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. كتاب الجهاد كدار روايه تاسله 3017 نمبر 13 شوي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستعفو فكلاهما سأل إدوار النبي صلى الله عليه وسلم سأوختل كمو مشرانك أو مشري ومتبريرك فقال يا أبا موسى أو قال يا عبد الله بن قيس قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما نبي صلى الله عليه وسلم يقول دايته المشري واني وما ولوي زمالي فاغذات قسمي جدي بحق رالي قلي زده دین نوم خبر دی خبر کړه نوم چې زمونږ جوړ کې دادی چې نبی اسلام نه وسم شریف واړو وما شعرت انهما يطلبان العمل فكأني انظر الى سواقه تحت شفته فلصت تحت شفته فلصت فكأني انظر الى سواقه تحت شفته قلصت ويتبع چې نبی اسلام نسواک لګورم د شونډ لاندې چې دا راغونډه شوی ده اگر مسواک سو کوئی خلقی دیولی نو داخلی پیرا غنڈا کری قال لن او لن نستعمل على عملنا من اراده ولكن اذهب انت يا ابا موسى او يا عبد الله ابن قيس الى اليمن ای لیوی جمون پر اخپل کار باننی اغا سوک نم شرکو چی اغیب اخپل مطالبہ کئی او مالوی ابو موسى لارش یمن لا ثم اتبعه معاذ بن جبل بیور پس معاذ بن جبل ابلی گلو قال فلما قدم عليه القى له وسادة معاذ رضی اللہ عنہ چی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پس یمن لور رسید لیو اول الان دیو بالخ رو تکیعی سو وقال اندل واللیو راکو شزیم دل تیار کرے و اذا رجل عنده موسقن کیوئی قتل اغسرا پلے او سرے زندیرون او پڑو کی تردے شوے دے قال ما هذا ورلوی چی دا سچل لیسی دے متردے قال کان یہودی انفا اسلم سم تحود و اذا یہودیون اسلام رولو بیا یہودی شوے دے مرتد شوے قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل ورلوی تکینا کنا ویزت راغی کینام نا معاذ رضی اللہ عنہ لی چی دیلی وجلی لی او دو دو قتل حکم نی شو دی قتل شوی نی قضاء اللہ و رسوله ثلاث مرات دری پیلی ویلی داد اللہ و دا رسول فیصلہ دا چی یو سرے مرتد شوی دی تور لگوری علب کینام چی دی وجلی شی فامر به فقتلا داغ بارک حکم کو وجلی شو ثم تذاکر قیام اللیل یادوارو قیام اللیل ذکر کلاو چی تدش پی سمر عبادت کی بلوی تسمر کی فقال احدهما اما انا فاقوم و انام و ارجو فی نومتی ما ارجو فی قومتی تا حدیث تاسولہ فکتاب الاجارہ کی مختصر تیر شو 2261 نمبر ماننے او پدید ایک مصنف رحمت اللہ علیہ لگ اوگد ذکر کو او فکتاب المغازی کی اندر لمفصل تیر شو دے 4341 نمبر ماننے باب قتل من ابا قبول الفرائض وما نسب الى الردة دا باب د بیان د قتلولو د اغه چا کی چې غره فرائض نه انکار کوي فرائض نه قبل یا نه منی دیب موجل شي وما نسب الى الردة دا ما یا نافیه ده مطلب دا دی نسبت پر ردت لنکیږي چې فرائض قبل نه فرائض نه کوي نو دیب مرتد نی سامیگی او اللہ ما عینی رحمت اللہ علیہ وی ظاہرہ و صحیح خبر دا چھے ما موشو لدن مانا دا سیدہ وما نسبو الى الردہ اے وقتل الذین نسبو الى الردہ اگا کسان من وجلشی چھے غی ارتداد لمنصوب شوی مرتد شوی دی و بہی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللہ سبحانہ قیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطبت ان ابا حریرت قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله دا رواية مخي في كتاب الزكاة 1399 نمبر ما نتير شوية یا پا کتاب الجہاد والسیر کے 2946 نمبر مانے کتاب الزکاة کی مو وضاحت و تفصیل کر رہا ہوں قال ابو بکر واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال واللہ لو منعونی عناقا او پا بعض الفاظ کا اغلی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فواللہ ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السلام عليك باب د بیان د دې کې چې کله یو زمي وغيرها نبی کریم صلی الله علیه وسلم له کنایتا او اشاره بدر دی وی او په صریح الفاظو کې نو وی صفا بدر دی نو وی خو په اشارات او کنایاتو کې نبی اسلام له بدر دی وی نو د دې څه حکم نه لکه دا چې وی السلام علیکم سلام په دې باندې يهوديانو السلام علیکم وی سلام د دې په زبان کې مرګ لوي نو کله چې یو زمي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بدر دی وی جمهور اهل علم داوی کده به وجل شي ده به قتلول شي دا مذهب دي ائمه ثلاثه او اصحاب الحديث ده اهل الظواهر او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې نو وجل به نشي بلکې تعذير به ورکول شي صرف سزا به تعذيري او صحیح قبله قول جمهور اهل علم نه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر موضوع مستقل کتاب لیکلی دا مسئله مفصل ذکر کړي الصارم المسلول علی شاتم الرسول کې د جمهور قول په دې مسله کې راجح او صحیح دی. ریباب کې به روایت ذکر شي یا دلته نه ذکر مخکې تاسو له کتاب المغازی کې تیر شوی دی چې رسول الله علیه الصلاة والسلام حکم کړو د کعب ابن الاشرف د قتل او د وجلو فرمایلی ومن لکعب ابن الاشرف فانه قد آغى الله ورسوله عاب ابن اشرف بسوق برابر کی دخو الله ورسول الله اذیت او تکلیف رسوله محمد ابن مسلمه رضی الله عنه دی بیا وجلو مردار کړو او دا کعب ابن اشرف یو قسم معاهده معصوم الدم د خپل وادي د وجنا وکله چې د نبی صلی الله علیه وسلم سب شتم کو اذیت ور رسول واده ما تشوا او وجل شو امام ابو داود رحمت الله علیه په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی امام نسائی ذکر کړی په اسناد حسن یوون صحابی داغه یو وینځوا ام ولدا بچیم کنه پیدا او خولي بچیو دیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا بدر دی وی کنزلی به کولی دبه منا کوله خو منا کیدا دا یو ځل ورپسې یو کوداله راواغست او په دی خېټه ور رکی خو د پښتر وړون صحابي په کوداله زور کو پوری را پوری تی وېست دایم لکا نبی صلی الله علیه وسلم لچ خبر ورو رسیدو ل الله پیغمبر وی الا اشهدو ان دمها هدر الا اشهدو ان دمها هدر خبردار گواشی د دې ویني عباس لاری د دیت یت پکې نشته زمي او کافرون د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دې عزت یو کده د سزا قتل له و به قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن هشام بن زيد بن انس بن مالك قال سمعت انس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك حدیث مختصر په کتاب الاستیزان کې 1258 نمبر تیر شوی یو يهودي نبی صلی الله علیه و سلم باندې تیرېدو سلام په دې باندې السلام علیک ویلو نبی صلی الله علیه و سلم ورلوې وعلیک السلام می فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتدرون ما یقول قال السلام علیک نبی صلی الله علیه و سلم تاسو له پته چې راځي سوې د السلام علیک وی قالوا یا رسول الله لا نقتله نبی صلی الله علیه و سلم لصحابه اکرام وجنینا قال لا نبی اسلام می وجنی اذا سلم علیکم اهل الكتاب فقولوا وعلیکم کله زبان سلام واچی تاسو له صرف علیکم وای د نبی اسلام د مخامخ بدر دی لږ وی دی دا سی الفاظ وی دی چې غلاب په کې پټ کړي نو کنایتن بدرجو صراحتن نی کنایتن هغه کې بنشي وجله وبه قال حدثنا ابو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقلت بل عليكم السلام واللعنة فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال قلت وعليكم أحاديث كتاب الأدب كيف باب الرفق في الأمر كله كتير شوية 1024 نمبر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سلام عليكم فقل عليه أحاديث بكتاب الاستيزان كي 1257 نمبر 13 باب بلا ترجمة وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كأني ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء نبي كريم صلى الله عليه وسلم واقيا ذكر كل ذي يوفي غمبر ذي غمبراننا لا يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذان يادي نحاكي ومحكي عنه دوال يوشي له او يا دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم نوح عليه الصلاة والسلام ذكر فيه يا رخب القوم دمر والو چي زخمي كلاو ويضربه قومه فأدموه فالقوم والو نبيني تبايولي فهو يمسح الدم عن وجهه فدغى پیغمبر دخبل مخ نبيني لركولي وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الله ما قوم لبخنو كي دين فويقي باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم باب ده بيان ده ليكي إذا خوارج سر قتال أو جنگ أو ده ملحدين سر ملحدين جمع ده ملحد ده أو ملحد ويلكي ديش العادل عن الحق المائل إلى الباطل إذا حقنا أو ريدلي ميلاني كري باطل طرف له فس ده دينا شي فدي باندي حجة ودليل قائم كريشي ده ده كم شبهات واعتراضات يغدفع وختم كريشي نو کبی عام دین سمیږي تو بتا ایت کیږي نه جنگ دی ورسره وقول الله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ندی الله چې گمراه کی یو قوم پس داغه د هدایت ورل کړي تر دې چې واضح بیان وکړي دی لږه هغه سوچ داغه نمازان دی بچ کړي د خوارج په حکم چې اهل علم او اختلاف نه چې لا کافر دي که مسلمانان جمهور علما عام اهل علم داوی چې خوارج کافر مني اگر چې په دې کې بدعت شدیده ده او ضلالت بعیده فکیره خدای له مشرک دی له کافر نشي ویل دایره اسلام نه خارج ندي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قتال کم حکم کړ خدای دې وجنه چې دا باغیان او محاربین ني دې وجنه چې کافر دي او دویم قول دا ده دا یو روایت دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نشي دې کافر دي ځکه نبی صلی الله علیه و سلم ویلی یمرقون من الاسلام اسلام نه بدای شي وږي مروق السهم من الرميه لقد لدينا شي غشوزي دغه حدیث جمهور وی په وعید باندې حملني چې په دې کې تغلیظ او وعید د دې لپاره ځکه سبب المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمان سره اغلب بدر دی ویل کنزله کول لا فسوق او نافرمانی دا او دغه وجل کفر دی وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله ابن عمر رضي الله عنهما بدي خوارج له ومخلوقاتك بدترين مش الله فمخلوقك ناكار خلق ده خوارج دي وقال ابن عمر سببه إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المنافقين ويدي ده قرآن ده كفار أغا آياتون راخلي كم سلاي بارك نازل دي ده فمؤمنان ماني غرزي ده كافر آيات فمسلمان ماني فت كي ده كار ده خوارج ده کنن سمام د باز خلکو طریقه دا الله د کتاب هغه آیاتونه چې د کفار مبارکي دي د غیر مذهب او د غیر مسلم مبارکي دي په مسلمانانو شت کوي ابن عمر سبوي انهم انطلقوا الى آیات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا خيثمته قال حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا زجت أصل النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيانهم فوالله لن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه زماد فألا قسمي جزد أثمان نروغ رزيقم ندا خبر زماق وخد الذين جزد فنبي صلى الله عليه وسلم دروغ وام أثمان نروغ رزيد المخوخت خد روغ بنوام وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خضعة او زما استاذ ته منځ کې چې کله جنگ وینو جنگ خو بیا دوکړه کله داسې خبرې چې هغه ظاهر موافق نمی دا حدیث په کتاب فضائل القرآن کې تاسو لته ورشي 5057 نمبر دارنګه په کتاب المناقب کې جلد اول په اخر کې بدرله ان شاء الله راشي 3611 نمبر باندې واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في اخر الزمان اخر الزمان حداف الاسنان آخر زمانہ کی با یو قوم روزی کہ نوجوانان بینوی عمر نوالا سفہا والاحلام بی وقف عقل نوالا بی یقولون من خیر قول البریہ خبری ودا اللہ دا پیغمبر کی خلا یجاوز ایمانهم حناجرهم ایمان به د مرینه ورخته کیږي نه زلکی بنی ته په خپل به د ایمان خبري یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه فاینما لقیتموهم فاقتلوهم فان فی قتلهم اجرا لمن قتلهم یوم القیامه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن ابراهيم عن ابي سلمى وعطاء بن يسار انهم اتيا ابا سعيد الخدري فساله عن الحروريه اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادري ما الحروريه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الامه ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. أغوشتون كبخبل غشي لو قوري مداغي فتيرة طرف كي داغي فسوكة كي داغي فوزر كي داغي فدندة كي بدلس أثرات كارنشي دمرة تيزي كي بداغا خکار نه راغه شوته چې وینه مینه بدی سره اړو لګیدلی نه نو دایم د دین نه داسې روغ رب نفوذ چې د دین په پکې روښی نه. دا حدیث تاسو ته مفصل او مطول په کتاب المغازی کې 4351 نمبر باندې تیر شوی بیا په کتاب فضائل القرآن کې 5058 نمبر. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهم قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام دي بدأ إسلام نوزي مروق السهم من الرمية بشان دوتو دغشي دغلين لنا يا دخكارنا. باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه. د دې وجنه د خوارجو قتال او جنگ پر خودل کله زونه مایل شي ایمان لکې دي شي توبه تایب شي او د دې وجنه چې خلک متنفر شي د دینه نو دې مصلحت په بنیاد باندې کله د خوارجو قتال او جنگ پر خوده شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم نبي عليه الصلاه والسلام غنیمتون تقسیمول جاء عبدالله ذو الخویسرة التمیمیو تابد بخت عبدالله ذو الخویسرة التمیمی راغه فقال اعدل یا رسول الله. دا حدیث تاسو لمخی بار بار ترسیو کتاب المناقب کی با اللہ والکراشی 3310 3343 نمبر او کتاب المغازی کی در لطیر شوی پدی جل ثانی کی 4351 نمبر. اوس په جلد اول کې خیرنه حدیث انت صلی الله علیه رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دوی عدل کله الله پیغمبر و چې عدل لكم د الله نه نیری ګل سوق به ریږي او د اسمانونو مالک ما پزمکه کې امانتدار غني او تاسو ما امانتدار نه غني. فقال اعدل يا رسول الله قال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل. قال عمر بن الخطاب ائذن لي فاضرب عنقه. قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء. قذذنا مراد دغشي أغا فريدي أو أغا وزري غنتري يو سلاشي بغشي بعد نختاره لي مبيابا بدي غشي كبوري سددي بني وزرك سمين مين انخطركنا أغيك بسنخني وما ينظر في نسله فلا يوجد فيه شيء. فداغي پري سوکه کې بوګور چې صدونه مینا او داخ په لګیدل کنه پاغي کې ممسونه مومي. وما ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء. نو بیا د اغي پاغ رصاف کې وکته شي رصاف ویل کېږي شي د غشي په سر کې چې کومه اوس په لګیدل او داغي لاندې چې کوم لرګي دي نو د دې غشي او د لرګي ترمنځ چې ناکم نږدې زید دي پوری به سنې نه ختي لري اوس په نیو د دې لرګي په منځ کې چې کوم ځای دي او دا اوس په ناو لرګي چې دی غشي چې جوخت دي سره به سنې لګي دي لري لري صاف وي. فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نظيه فلا يوجد فيه شيء. بیا به د دې په دې نزي کې وي نزي ویل کېږي چې ما به ریش دي او نسل دي د دې غشي چې کومه ډنډه ده او د دې چې کومه وزري دي نو د دې ترمنځ به وګوري اغي سره وبسنين ختي صداغ بپيني قد سبق الفرث والدم اعلان کې دا غشب د خشنو او د ویدو نه تیر شوی پوری را پوری به وتی خو دومره تیز به وتی چې سنخه به پیدا نه لګیدلی نو دای به د دین نه داسې صفا ستره بار کیږي چې د مسلمانۍ رسندرک به پکې نه لګي آیتهم رجل احدى يديه وقال ثديه مثل ثدي المرأة ویدای نه او علامه دادا پدای کی یو تن مې چې راغلاس بداسي لکه د زنانه سینی او قال مثل البضعه تدردر مثل البضعه تدردر او یا بداغلاس داسي لکه د غوخي او ټوټه چې غداسي خوځي را خوځي دی او راځي زوړ غونتی به لکه د بازي کس فدی الله او سر ملاو کتاب وې که چرته ډوکه په فرشته نرم وي يخرجون على حين فرقه من الناس دخلكوا تفريقي په وخت کې بداخله کروزي سرګندګي با قال ابو سعيد رضي الله عنه راوي دي حديث ته ابو سعيد الخدري سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه ويشهد لسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم واشهد ان عليا قتلهم وانا معه زغواهيكم چې دا حديث ما د نبي اسلام نه اوریدل او زغوايم چې علي رضي الله عنه چې د دې سره جنگ کول د خوارجو سره مزد علي رضي الله عنه مرګره او جي ابي الرجل على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم راوسته شو یو سړی د دوی د هغه صفات مطابق چې نبی رسول الله ذکر کړو قال فنزلت فيه فدد بارك الى ايات وينزل ومن دا سړی چې د بارك الى ايات نازل ومنهم من يلمزك في الصدقات بعض د دې منافقان او د بيدین هغه خلک دي چې عيبون لګي په تابان دي په تقسيم د صدقات او چې تل غنیمت مالونه تقسیمین او دې در باندې عیب لګي او تعالی وی چې عدل انصاف وکړه نعوذ بالله زیات او ظلم وکړه نو دغه سړی بیا د علي رضی الله عنه مقابله کې مردار شو د خوارج او سردار او مشر چې الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګستاخی دی مقام او دی زیل رسول او به یې قال حدثنا موسی بن اسماعیل الله د پیغمبر ګستاخی کول داغه د سنت مخالفت کول د دنیا او آخرت د تباهی ذریعہ ده فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ادريجي خلق اذا رسول الله عليه الصلاه والسلام به حكم او داغه دا شريعت خلاف کوي عقل او رايه داغه دا سنت مقابله کي پيش کوي فتنه دي ويريجي فتنه دا چې مشرک بشي د ایمان نه بخلاص شي او يا دردناک عذاب بور لميلو شي امام مالك رحمه الله عليه وكسر اغلي ورليوي چه ده حجی آده عمری را دمی ده احرام ده کم زینو تنم اغور لوی من میقات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحلیف ده نبی علیہ السلام ده میقات ده ذی الحلیفین احرام تنم و ده کسور لوی وی ده مسجد نبوینا باو تنم یو سو قدم بس یواشی مطلب داو چه ده میقات نه تنم ده مدینین تر میقات بزب جامو کی زمال تنم بیا احرام تنم و یو قسم زما با عبادت سیواشی چه ده احرام پا جامو کی سادرونو کی ده میقات لنارشم اغور لوی چې د میقات نه او تعالی د نبی اسلام سنت ده بیا به خو یو څو قدم دي سیوا به واخلې عبادت ته می سیوا شي کنه امام مالک رحمت الله علیه امام اهل المدینه وایي چې زه په دې سړي باندې د فتنې نه یریږم ته پوښتنه نو شو شاګردان چې فتنې نه مراد څه دي ور لوی بدینی او شرک ده فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا قال سمعته يقول واهوى بيده قبل العراق يسير وجه مع سهل بن حنيف رضي الله عنه لوي جدا النبي الاسلام نتا الخوارج بارك يساوي دي يغوي او النبي الاسلام من مشرق طرف لا اشاره كده وعراق طرف لا اولی یخرج منه قوم يقرؤون القران لا يجهز تراقيهم دی طرفنا به قوم روزی چې قران بللی نبه ورخه تکید برکندونه د دوینا صرف په خلا او په جواب قرآنی عمل بپیلی یمرقون من الاسلام دی بوزی خارجی کې به د اسلام نمروخه سهم من الرميه لکه غشه چې د لیندې او د ښکار نه پوری را پوری وزي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان دعواهما واحده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قول قیامت به تراغ قائم نشی چې مسلمانانو یو دو ډلې بجنګیږي او د دواړو داوه به یو دواړو مسلمانانی اهل علم ذکر کړی چې دینه مراد علی رضی الله عنه او معاویه رضی الله عنه غضب جماعت او ډلې دي دعواهما واحده معنا دا دا ادواله مسلمانان وی او یا دعواهما واحده معنا دا دا ادواله بدا دعوه کوي چې موږ بجانب حق یو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه معجزه ده چې هغه ویلي په دې مسلمانانو کې بدا اختلاف راځي او د مسلمانانو دوه غټې جلب دوه غټې ډلې به جنګيږي وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقتتل في اذان دعواهما واحده قامت بقائم مشتري خپل منځ کې باغ دوړل د مسلمانانو جنګي چې دواړو به یو داوي باب ما جاء في المتاولين د متاولين متعلق چې کوم روايات را نقل دي او راغلي دي اهل علم ذکر کړی چې په دې کې اختلاف نشته اتفاقی خبره ده چې هر متأول د قرآن او سنت په نصوصو کې تاویل کوي خو په علم سره تاویل به شبهه وي نو ده معذور ده او په دې کې ملامت نه ده چې کله د دې تاویل د عربو د قوانین او د لغت موافق وي او علمي وجه ورلوي هغه کې راجح او مرجوح کېږي شي په جانب خط باطلوم کې دی شي خو مؤول چې دی تاویل کوونکې اغلب کافر نشي ویلی یو د یو نس نسوک انکار کوي بل تاویل کوي نو مؤول مبتدع کې دی شي خو دی خارج عن المله نشي کې دی لکه اوس معتزله دي د قران او د سنت نصوص چې متواتر په بعضې مسائلو کې راغلي دی نه منکر دي خو مسلمانان او اهل سنت هغوی له کافر نه دي ویلي ځکه هغوی دغه نصوص داسې نه کوي چې مونږ یې منونه مني خو د هغې غلط تاویل کوي د رؤیت د الله رب العالمین باره کې د قرآن کریم نصوص راغلي دي صحابه اجماع ده په احادیث د رسول الله علیه الصلاه والسلام راغلي علامه ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړي تقریبا دېش روایات راغلي دي پکې او په 200 اسانید باندې د نبی اسلام نه نقل دي دغه متواتر احکام دی نه مني الله رب العالمین د رؤیت نه انکار کوي خود دې پاغې کې باطل تاویلات دي شبهات دي دا نو چې را نفس نه منم د دې نفس مطلب وې ده ځکه ورله مسلمانان کافر نه وي مبتدی ورله وي وقال اللي حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان النسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن عبد القاري اخبراه انهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فكدت أساوره في الصلاة وبس ما ويش موسكي في ورحوفكم فانتظرته حتى سلم انتظار مولوك جد مزن سلام وغرزول فلما سلم لببته بردائي هر کله چې سلام یو ګرځول دي ملایکی مولا صادر واچولو او بریدائی دغه صادر یا خپل صادر فقلت من اقراك هذه السوره فاولدا سوره دل په دې طریقه چا خوله قال اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذبت فوالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراني هذه السوره التي سمعتك تقراها فانطلقت اقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه تحديث في كتاب الخصومات كتاب لتير شوه 2419 نمبر في كتاب فضائل القرآن كمدر لتير شوه 4992 نمبر وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حاو حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم مطلب ده ظلم نمرات فريدة كشرك ده رواية كتاب العلم كمتس نمبر بانتير شوي أو کتاب احادیث الانبیاء کې نن تاسو لته شو 3360 نمبر کتاب التفسیر کې تاسو لته راشه وای په تفسیر د سوره انعام کې په تفسیر د سوره لقمان کې وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل اين مالك بن الدخش فقال رجل منا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تقولوه يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله قال بلى قال فانه لا يوافي عبد يوم القيامه به الا حرم الله عليه النار تحديث په کتاب الصلاه کې باب المساجد في البيوت کې 3425 نمبر په کتاب الاطعمه کې نمبر 5401 نمبر او بار بار د حدیث ذکر شوی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن فلان قال تنازع ابو عبد الرحمن وحبان بن عطيه فقال ابو عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني عليا قال ما هو لا ابا لك قال شيء سمعته يقول قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وابا مرثد وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ يا روضة حاج قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاتم بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها الحديث بار بار تاسو لتير شوي كتاب الجهاد كي 3006 نمبر 3081 وكتاب المغازي كي مفصل تير شوي 3983 نمبر وكتاب التفسير كي مر لتير شوي انطلقنا على افراسنا حتى ادركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها وكان قد كتب الى اهل مكه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقلت اين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فانخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا فقال صاحبايا ما نرى معها كتابا قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجزتها علي رضي الله عنه لي قسمنا يا بدا خطر وباس يا دي بربنوم جامدنا وباسم نريخ بل بڑي للاسكر فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتم ما حملك على ما صنعت فقال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله وبرسوله ولكني أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله قال صدق فلا تقول له إلا خيرا قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة فغرورقت عيناه عمر رضي الله عنه استرقد أخو نركشوي فقال الله ورسوله أعلم قال أبو عبد الله خاخ أصح إمام بخاري دي حديث كيش روزة حاج راغي فحاو جيم سرا وإذا فأسر كخادة شدوار خاداني دي تكي والا أو لا سي خبرنا ولكن كذا قال أبو عوانة سي خبر دادا چه خاخ ده وإذا حديث راوي أبو عوانة دا سيويل دي نمام ذكرا نخز حاج نقلبه كذا قال أبو عوانة حاج قال أبو عبد الله وحاج تصحيف دا حاج تصحيف ده غلط ده وهو موضع دا زين دا مديني سرخ واكي روز خاخ دا أبيار علي جي سر روزي دا حمراء الأسد سر پلارك دا زير عزيز دهرون فمنس كي زينه وهو موضع وهو شيم يقول خاخ الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين